بسم الله الرحمن الرحيم. يا و والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن فالحكم يا خيرا كثيرا ومن فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما صدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تخفوها والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما وما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا للفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يستطيعون مرضا في الأرض يحسبهم الجاهل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام كنا جالسين في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ بجمهورية مصر العربية. يقول قولي صلى الله عليه وسلم: لا أكل ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واصل هذا العزاء الكريم. فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود إسماعيل القارئ من بصرات وجمهورية مصر العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع.